إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فإذا صدق العبد، العبد مع الله عز وجل أولا، ثم صدق مع نفسه ومع من حوله، فإنه يحتاج إلى صبر حتى يثبت على هذا الصدق. والصبر من أعظم أعمال الإيمان، ولذلك له الأجر العظيم عند الله، قد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري الذي أخرجه مسلم: والصبر ضياء، ولذلك أمر به سبحانه وتعالى، أما كل ما أمر الله به في كتابه فهو عبادة، إن الله لا يأمر بشيء إلا أن يكون عبادة يتقرب بها إليه سبحانه. فقال سبحانه: أهلاً عباده واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإن العبد مأمور بالصبر، بالصبر على أحكام الله، الأحكام الشرعية والأحكام القدرية. وما قد يسمى بالصبر على طاعة الله والصبر على النصائح، ولذلك جاءت هذه الصورة صورة العصر بكل ما يحتاج إليه العصر. والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما كما قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله إلا هذه الصورة لكفت. والشاهد منها أن الله سبحانه جعل من صفات عباده الذين لم يخسروا أنهم يتواصون بالحق وبالصبر. فأنت تحتاج إلى أن تلتزم بالحق ثم أن تصبر على التزام هذا الحق. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. فالعبرة بالصبر والثبات، الثبات حتى الممات. لذلك كانت الأعمال بالخواتيم، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. وقد مدح الله الصبر ومدح الصابرين في غير ما آية من كتابه، وكفى بهذه الآية مدحا للصابرين: إنما يرقى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكان سيد الصابرين من أنبياء الله أيوب عليه السلام قال الله فيه نعم العبد إنه أواب. وقد بين سبحانه وتعالى أيضا أن الصابرين ينالون المغفرة والأجر العظيم إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر عظيم. إنه من يتقي ويصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالصبر ثوابه عظيم. والصابرون هم الذين عرفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا منهج أصحابه رضوان الله عليه ثم صبروا على تطبيق هذا الهدي وهذا المنهج. فالعبرة بالصبر على الحق ليس بالصبر على أي شيء. فأصحاب الباطل قد يصبرون على باطلهم ولكن ليس لهم إلا إيه؟ إلا الخسران والعذاب. فقد تجد كافرا لم يصبر على كفره كما حكى سبحانه عن مشركي قريش وقال اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فالمشرك قد يصبر على شركه ويعبى الإيمان ولكنه صبر مذموم. وكذلك صاحب البدعة لم يصبر على بدعته ويأبى أن يلتزم السنة. ولذلك كان الرسل والأنبياء هم أكثر الناس صبرا وبالتالي هم أكثر الناس بلاء كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أنه لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وأيضا كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يوعك وعكا شديدا فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال نعم إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال ذلك أن لك أجرين. قال بلى. قال نعم. وأيضا أخرج أيضا البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة حنين لما كان يقسم الغنائم فأعطى الأقرع الحابس التميمي 100 من الإبل وأعطى كذلك عيينة ابن حصن وأعطى غيرهم من أشراف العرب. فجاء رجل وقال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال ابن مسعود لأخبرن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب إليه فأخبره فاحمر أو تغير وجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فالرسل والأنبياء صبروا على ما لم يصبر عليه غيرهم فكانوا أشد الناس بلاء وكانوا أحق بأعلى المراتب أعلى مراتب الصابرين. ويأتي من بعدهم الصحابة والعلماء الربانيون هم في أعلى المراتب بعد الأنبياء والرسل. ولذلك لم ينبغي على من أراد النجاة عند الله أن يتعلم الصبر وأن يدعو الله أن يرزقه الصبر لأنه خير عطاء كما جاء في الحديث. ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم هذا من حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى بعض الأمطار ثم أعطاهم حتى نفد كل ما في يده. فقال بعد أن نفد كل ما في يده ما من خير يكون عندي أم لا هو عليكم. ومن يستعفف يوفاه الله ومن يستغني يغني المال ومن يتصدر يصدره الله وما أعطي أحد عطاء خير خيرا وأوسع من الصبر. فكان الصبر خير عطاء خير عطاء يعطاه العبد. فنسأل الله أن يرزقنا الصبر وأن يرزقنا الثبات على منهج الصحابة والسلف الصالح. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى آل بيته أجمعين. أما بعد، فكما بينا إن الرسل والأنبياء قامت دعواتهم بالصبر، بالصبر على المخالفين لهم من عتاة أهل الكفر ومن المنافقين ومن أصحاب الأهواء، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ما أمر نبيا بالجهاد كما قال المسلح ضد أهل الكفر في أول دعوته، بل كان يأمر كل نبي وكل رسول أن يبلغ دعوته وأن يصبر على هذا البلاء حتى تبلغ الدعوة إلى من شاءه الله، وكذلك العلماء بعض الأنبياء مأمورون بهذا، ليسوا مأمورين بالخروج هكذا تقتيلا وتهييجا، وأنت مأمور كعبد أن تصبر على زوجك، وأن تصبر على ولدك، وأن تصبر على والديك، وأن تصبر على أرحامك، وأن تصبر على جيرانك، وأن تصبر على أميرك، وأن تصبر على أميرك الحاكم وإن كان ظالما وإن كان جائرا. ولذلك جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. وفي هذا رد على الخوارج الذين لم يصبروا، ولذلك كان الخوارج أقل الناس صبرا، أو من أقل الناس صبرا، من أقل طوائف الأمة صبرا، كما قال أحدهم: أبا خالد انصر فلست بخالد، يأمره بالنفور أو بالخروج، يأمره بأن ينفر لقتل المسلمين، وما جعل الله حجة لقاعده. أتزعم أن الخارجي على هدى وأنت مقيم بين عاص وجاحد؟ هذا منهج الخوارج في كلمات قليلة. هم يعتبرون أن من يصبر على العصاة أو على من يجهد بعض أحكام الله يعني من أهل الكفر أو من أهل النفاق يعتبرونه ليس على هدى, ولذلك لا يستحق أن يكون خارجيا. أتزعم أن الخارجي على الهدى وأنت مقيم بين عاص وجاحد؟ فليس من منهج الخوارج أن تقيم بين العصاة دون أن تخرج عليه إما بالكلمة أو بالسلاح. وهذا يفارق منهج الرسل والأنبياء ويفارق منهج السلف الصالح الذين كانوا يصبرون على المخالفين. وليس معنى الصبر على المخالف أنك تقر مخالفته, بل أنت تنكر هذه المخالفة ولكن تنكرها بعلم, ويكون هذا الإنكار يترتب عليه الإصلاح لا يترتب عليه فساد. فالمنكر إذا أتى بمنكر أكبر منه هذا يعد فسادا لا إصلاحا. ولذلك كان الخوارج أسرع الناس مروقا من هذا الدين لعدم صبره, يمرقون من الدين كما يمرق السهم المضمون. لم يصبروا على عثمان بن عفان فقتلوه, ولم يصبروا على علي فقتلوه, فكيف بمن أتى بعد عثمان وعلي؟ هم شرار خلق الله كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم, شرار خلق الله تحت أذين السماء الخوارج, يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هم أقل الناس صبرا, وقد أوتوا أيضا من الجهل لأنهم لم يصبروا على الجهل. لذلك تجد أن أغلب أتباع هؤلاء لم يصبروا على مجالة العلم, هم يستعجلون يريدون التمكين بغير علم وبغير صبر على تحصيل هذا العلم وعلى تدريج هذا العلم, يريدون أن يمثل لهم في الأرض بالإيه؟ بالسرعة. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد السرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب, ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع غيره. لا, قد يكون قويا يعني يستطيع القوة لكنه ليس الشديد الذي يسرع غيره. فبعض الشباب يغتر بهؤلاء الخوارج الذين يفجرون ويخرجون في مظاهرات ويعتبر أن هؤلاء يعني الذين أوتوا القوة وأوتوا الصبر. لا, بل هم من أضعف الناس ولذلك لم يصبروا ولم يجدوا حلا إلا أن يفرغوا غضبهم لهذه الأفعال الغوغائية التي ليست من دين الإسلام. ولذلك يعني صادق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أشداء أحداء. ما معنى أشداء أحداء؟ عندهم حدة وشدة أي في الباطن. وهذا لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة. فقوت شدة بغير قوت شدة على أهل الفرق. فلذلك تجد أن أكثر الطوائف شدة على أهل السنة هم الخوارج بعد الشيعة الرافضة. أشداء أحداء. وكذلك هم الذين يتسببون بسبب عدم صبره في تسليط الكافرين على المسلمين، فأغلب الفتن التي يعاني منها المسلمون هي من الخوارج. أول فتنة حدثت في هذه الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الخوارج بعد مقتل عمر ثم عثمان، هم الذين أحدثوا الشقاق بين الصحابة، هم الذين يحدثون الشقاق الآن بين طوائف الأمة بسبب عدم صبرهم وبسبب رعونتهم وجهلهم. ولذلك نحن ننصح المسلمين أن يصبروا على تعلم هذا الدين، وأن يصبروا على مجالة العلم، وأن يصبروا على تربية أزواجهم وأولادهم حتى يصلح الله هذه الأمة، حتى يغير الله ما بنا. علينا أن نصبر على التزام هذا الدين. وأن لا تتجارى أهواؤنا مع الخوارج. فالمصيبة أن عامة المسلمين أو أن بعض عامة المسلمين صاروا يتعاطفون مع هؤلاء الخوارج ويظنون أنهم على حق بسبب جهلهم وعدم حرصهم على هذا العلم. والكل يشتكي بالشكوى نفسها، الحكام الظالمون الذين يفعلون كذا وكذا ويرفعون الأسعار، ويا ليتهم يشتكون من الشرك أو من المعصية يشتكون للجميع. وكذلك هؤلاء الخوارج من حزب الإخوان يخرجون يشتكون للجميع، لا ليس لله، هم يخرجون ويطالبون بالديمقراطية ويطالبون بتخفيض الأسعار ويطالبون بأن يشاركوا في المجالس المحلية وفي مجالس الشعب، يطالبون بحقوق دنيوية، لا يطالبون بحق الله، لا يطالبون بإقامة التوحيد، ولا يطالبون بإقامة السنة. هم طلاب دنيا ليس طلاب آخرة. والمصيبة أن العامة صاروا يتعاطفون معهم بسبب ما ذكرنا. ولما جاء أناس إلى أبي الدرداء رضي الله عنه يشتكون إليه من الأمراء، كما أخرج ابن أبي عاصم إسناد حسن، فبماذا أمرهم أبو الدرداء؟ قال اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منكم يعني رأى منكم الصبر حدثهم عنكم بالموت. وأيضا هذا منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة، كما أخرج هذا ابن أبي عاصم بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهانا كبراءنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سب الولاة عن سب ولاة الأمر. ثم قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تجربوهم واصبروا فإن الأمر قريب. علينا أن نتعلم هذا الهدي الذين يشتكون من غلو الأسعار ومن كذا وكذا علينا أن يتعلموا هذا الحديث لا تسبوا أمراءكم وإن كانوا ظالمين وإن كانوا فيه ما فيه ليس في السب مطلقا. وكما قال أبو الدرداء أيضا إن سب الولاة هو الحالقة فبه تثار الفتن وتجري الدماء وتضيع الحرمات. علينا بالصبر وعلينا بتقوى الله عز وجل فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون. ولذلك لن ينال أحد الإمامة في الدين إلا بالصبر. فعلينا بارك الله فيكم أن نحرص على تعلم السنة ومنهج السلف منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن نصبر على هذا العلم وأن نصبر على دعوة الآخرين من هذا المنهج وأن نسأل الله الثبات على هذا حتى نموت. وفقنا الله وإياكم إلى الصبر وإلى الثبات وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.